الافراح ابتدات وصبح لها طعم روحاني. فيك يا يسوع المسيح، فيك الحال امتلأت بكلام عن رب فداني. فيك يا يسوع المسيح، من قلبي اللي صبح مرتاح بعلن مبتدأ الأفراح. من قلبي اللي صبح مرتاح بعلن مبتدأ الأفراح. أيوة أنا دوت زي قدامك تهرب أحزاني. بعلن مبتدأ التسبيح. بيك يا يسوع المسيح، بعلن مبتدأ التسبيح. والترانم والصلاة هيفوح منها عطر اللي سباني. علمت العلامات بعلن مبتدأ الهتافات. بالدم علمت العلامات بعلن مبتدأ الهتافات. يلا يا سما اهتفي انما بهتاف عالي وسلطاني. وبيك افراح ابتدأت وصبح لها طعم روحاني. فيك يا يسوع المسيح، فيك الحال امتلأت بكلام عن رب فداني.